بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. القاعدة 30: إذا أخرج عن ملكه مالا على وجه العبادة ثم طرأ ما يمنع إجزاءه أو الوجوب فهل يعود إلى ملكه أم لا؟ فيه خلاف، فمن ذلك إذا أوجب هديا أو أضحية عن واجب في ذمته ثم تعيبت فإنها لا تجزئه، وهل يعود المعيب إلى ملكه على روايتين. ومنها إذا عجل الزكاة فدفعها إلى الفقير ثم هلك المال فهل يرجع بها أم لا، على وجهين. ومنها لو عجل عن 30 من البقر تبيعا ثم نتجت 10 قبل الحول وقلنا لا يجزئ التبيع عن شيء منها فهل يرجع به، يخرج على الوجهين. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ونهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: القاعدة 30: إذا أخرج عن ملكه مالا على وجه العبادة ثم طرأ ما يمنع إجزاءه، يعني هذا المال المخرج، أو وجوبه، فهل يعود إلى ملكه أم لا؟ فيه خلاف، فمن ذلك إذا أوجب هديا أو أضحية عن واجب في ذمته. أوجب يعني فعل واجبا عن ما في ذمته. مثال ذلك: إنسان مثلا نذر، قال لله علي نذر أن أذبح هذه الشاة، أو عين شاة، قال هذه أضحية هذه هدي، ونتعين. إذن الأضحية والهدي يتعينان، إما بالنذر إذا نذرهما، أو بالتعيين. فهذا رجل قال لله علي نذر أن أذبح هذه الشاة، أو قال هذه هدي أو هذه أضحية، تعينت على أنها هدي أو أضحية. ثم إن هذه الشاة تلفت، انكسرت يدها أو رجلها بتفريط منه، نقول هنا يلزم أن يذبح بدلها، فذبح بدلها، ذبح. طيب، بقينا الآن في الشاة التي انكسرت، هل تعود إلى ملكه أو أنها حكم وحكم الأولى، بمعنى أنه يلزم بذبحها والتصدق بها؟ هذه هي المسألة. واضح؟ فهمتم الآن؟ نعم يا ماهر. ها؟ إيه، أنا كتوجس. طيب، هذا رجل قال في شاة هذه أضحية، الأضحية والهدي يتعينان بالتعيين، يعني الإنسان قال هذه أضحية خلاص تتعين، بمعنى أنه لا يجوز أن يذبح غيرها إلا خيرا منها. أو إنسان أيضا قال لله علي نذر أن أذبح هذه الشاة، تعينت، فقبل ذبحها مثلا لما أراد إنزالها من السيارة أنزلها بقوة فانكسرت يدها أو رجلها، تجزي أو لا؟ لا تجزي، لأن هنا تعيبت بتفريط منه أو بتعد منه، يلزم بشاة أخرى. ذبح شاة أخرى، يلزم أن يذبح شاة مثلها أو أحسن منها، فذبح الشاة رقم 2. الآن الشاة الأولى ماذا يصنع بها؟ منكسرة، هل تعود إلى ملكه أو أنه يلزم أيضا بإخراجها؟ فيقول فمن ذلك إذا أوجب هديا أو أضحية عن واجب في ذمته ثم تعيبت فإنها لا تجزئه. واضح، لأن المذبوح هنا ليس هو المعين، لأن المعين سليم وهذا معيب، فذبح بدلا، فهل يعود المعيب إلى ملكه أو لا يعود؟ يقول على روايتين، والصحيح أنه يعود إلى ملكه، لأنه حينئذ إذا قلنا أنه يعود إلى ملكه لا يعود إلى ملكه جمع بين البدل والمبدل منه. قال: ومنها إذا عجل الزكاة فدفعها إلى فقير ثم هلك المال فهل يرجع بها أم لا؟ مثال ذلك: إنسان مثل حول زكاته في المحرم، حول زكاته في المحرم، وفي شهر ذي القعدة، في أول ذي القعدة، رأى فقيرا فرق له وعجل زكاته، زكاته بقي عليها كم شهر، فأعطاه زكاته، أعطى هذا الفقير الزكاة، بعد أن أعطاه الزكاة تلف المال، أتت آفة أو ما أشبه ذلك وتلف ماله قبل حولان الحول. هنا هل يرجع على الفقير؟ يقول أنا أعطيتك زكاة وتبين أنها لا تجب عليه، لأن النصاب تلف قبل الحول. يقول على وجهين، والصحيح أيضا أنه لا يعود، لأن الفقير ملكها بالأخذ، ملكها لما أخذها ملكها، فاستقر الملك. طيب يقول: ومنها لو عجل عن 30 من البقر تبيعا ثم نتجت 10 قبل الحول وقلنا لا يجزئ التبيع عن شيء منها فهل يرجع أم لا؟ رحمك الله. لأن 40 يجب فيها كم؟ مسلنة. إنسان عنده 30 بقرة حولها في المحرم وفي أول ذي القعدة أخرج تبيعا عجل ثم نتج 30 نتج منها 10 زيادة صارت كم؟ صارت 40. الواجب في 40 مسنة. مسنة يقول فهل يرجع به أو لا؟ يعني لو أخرج مسنة هل يرجع به أو لا؟ نقول هنا في هذه الحال يجب عليه الوقص، وهو إيش الفرق بينهم؟ أو إذا أخرج المسنة لا يرجع بما أخرج لأنه ثبت. المهم أن الإنسان إذا أخرج من ماله، إذا أخرج من ملكه مالا على وجه العبادة، مالا على وجه العبادة ثم طرأ ما يمنع الإجزاء، هل يرجع أو لا يرجع؟ المسألة فيها تفصيل، تارة يرجع وتارة لا يرجع. فما استقر فيه الملك لا يرجع فيه، وما لم يستقر فيه الملك يرجع فيه. نعم. يعني يجزئ الوقص لو أخرج الوقص يجزئ. أي هنا لو يخرج ما بين 30 والأربعين. نعم. ها؟ أي نعم مين مشكلة. إذا قال الفقير أعطني التبيع وخذ مسنة لا بأس. نعم. ها؟ اشتراط تفريط. نعم. لأنه إذا تلف من غير تعد ولا تفريط لا يلزم. يعني مثل لو إنسان قال هذه هدية أو هذه أضحية، أو قال لله علي نذر أن أذبح هذه الشاة ثم تعيبت بغير فعل منه فلا يجزئ. نعم. القاعدة 31: من شرع في عبادة تلزم بالشروع ثم فسدت فعليه قضاؤها على الصفة التي أفسدها، سواء كانت واجبة في الذمة على تلك الصفة أو دونها، ويتخرج على ذلك مسائل. طيب يقول رحمه القاعدة 31: من شرع في عبادة تلزم بالشروع. شرع يعني تلبس في عبادة تلزم بالشروع، بمعنى أنه إذا شرع فيها لزمته ثم فسدت، والمراد بقوله فسدت يعني أفسدها. لكن هنا سؤال: ما هي العبادة التي تلزم بالشروع؟ نقول العبادة التي تلزم بالشروع الفرض مطلقا ونفل الحج والعمرة. الفرض مطلقا ونفل الحج والعمرة، واضح؟ فالفرض مطلقا، وقولنا مطلقا يشمل الواجب بأصل الشرع وما أوجبه الإنسان على نفسه. فالواجب بأصل الشرع واضح، وما أوجبه الإنسان على نفسه كالنذر، فإن القاعدة أن النذر أو أن الواجب بالنذر يحذى به حذو الواجب في أصل الشرع. ثانيا نفل الحج، هذه هي العبادة التي تلزم بالشروع، وما سوى ذلك لا يلزم بالشروع. فمثلا النفل نفل الصلاة، نفل الصيام، نفل الاعتكاف لا يلزم، فمن شرع فيه جاز له أن يقطعه، جاز له قطعه. فلو أن إنسانا مثلا شرع في صلاة نافلة يجوز له أن يقطعها، يجوز له أن يقطعها. لماذا؟ نقول لأن ما لا يجب ابتداء لا يجب استمرارا، ما لا يجب ابتداء لا يجب استمرارا. فهذه العبادة أو هذه الصلاة لا تجب عليه ابتداء، إذا لا تجب استمرارا. وكذلك أيضا في الصيام، شرع في الصيام نفل وفي أثناء اليوم بدا له أن يفطر فله ذلك، وهذا قد ورد به النص. ففي حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ قالت لا، قال إني إذن صائم. قالت: ثم أتانا يوما آخر فقال هل عندكم شيء؟ فقالت: أهدي لنا حيس. فقال عليه الصلاة والسلام: أرني، فلقد أصبحت صائما فأفطر فأكل. وهذا يدل على أن نفل الصيام يجوز قطعه إلا أن العلماء رحمهم الله قالوا يكره قطع النفل لغير غرض صحيح، وإنما قالوا يكره مع أن ترى حكم الشرع مراعاة لقول من يقول بوجوب اللزوم. يعني بعض العلماء يقول حتى النفل يجب أن يمضي فيه الإنسان ولا يجوز له قطعه لقوله عز وجل ولا تبطلوا أعمالكم. إذن خلاصة الآن أن العبادة التي تلزم بالشروع هي الواجب مطلقا، وثانيا نفل الحج والعمرة. نفل الحج والعمرة، طيب فرضهما يدخل في كلام في قولنا الواجب. الدليل على وجوب المضي في نفل الحج والعمرة قوله تبارك وتعالى وأتم الحج والعمرة لله، ولذلك من خصائص الحج والعمرة أن نفلهما كفرضهما، النفل فيهما كالفرض، فما يجب في الفرض يجب في النفل من المضي. يقول فعليه قضاؤها على الصفة التي أفسدها، وهذه القاعدة هي ما يعبر به عند بعض أهل العلم رحمهم الله بقولهم القضاء يحكي الأداء. القضاء يحكي يعني يشابه ويماثل الأداء. مثال ذلك مسافر ائتم بمقيم، أو بعبارة أصح بمن يتم الصلاة. لماذا نقول بعبارة أصح أو بمن يتم الصلاة؟ ليشمل ذلك المقيم والمسافر إذا أتم. فهذا رجل مسافر دخل مع رجل يتم الصلاة، صلاة الظهر، فرض المسافر ركعتان، فدخل مع هذا الإمام الذي يتم الصلاة، كم يجب أن يصلي؟ صلي أربعا. في أثناء الصلاة أفسدها، فعلموا الأحدث فسدت. هنا إذا أراد أن يقضي هل يقضي ركعتين أم يصلي أربعا؟ يقول يجب عليه أن يصلي أربعا، يصلي أربع ركعات، لأنه لما شرع فيه هذه العبادة لزمت، لما دخل فيها صارت كالمنذورة، كالمنذورة، فيلزمه إتمامها. ولهذا قال سواء كانت واجبة بالذمة على تلك الصفة أو دونها. واضح المثال؟ بعد رجل مسافر تم بمن بإمام يتم الصلاة ثم أفسد صلاته، فيجب عليه ماذا؟ أن يصلي أربع ركعات إذا أراد القضاء. فإذا قال فرضي ركعتان نقول نعم فرضك ركعتان ابتداء، لكن لما شرعت في هذه العبادة لزمتك فيجب عليك. طيب مثال آخر، لو أنه تم بمسافر تم بمن يتم الصلاة، وفي أثناء الصلاة تبين له أنه على غير طهارة وخرج وأراد القضاء، كم يصلي؟ يصلي ركعتين، يصلي ركعتين. والفرق بين المسألتين ظاهر، في المسألة الأولى صلاته معقدة ثم طرأ البطلان، وفي المسألة الثانية في الحدث صلاته لم تنعقد أصلا، لم تنعقد أصلا. نعم. ومنها أيضا لو من المسائل المتفرعة، لو أحرم بالحج، أحرم بالحج ثم أفسد هذا الحج، فإنه يجب عليه قضاءه على الصفة التي أفسدها، حتى في مكان الإحرام. مكان الإحرام، فلو أنشأ السفر للحج مثلا من دمشق، سأل أنشأ السفر للحج من دمشق ثم أفسد حجه هذا، يقول يجب إذا أراد أن يقضي أن يذهب إلى دمشق ويمضي من هناك، يمضي من هناك. لماذا؟ لأن القضاء يحكي الأداء. لكن الصواب في هذه المسألة أنه لا يجب، لأن سعيه من دمشق إلى مكان الإحرام وسيلة، وسيلة ليس مقصودا لذاته، وسيلة. نعم. في مسألة الصلاة المرجح نعم يجب عليه، ما نقول هي وجبة تبعا؟ لا ولو كان لما دخل فيها، لما كبر الإحرام ثبت في ذمته كم ركعة؟ أربع ركعات، لكن تبعا للإمام ولو كان تبعا. طيب القاعدة الثانية والثلاثون، يصح عندنا استثناء منفعة العين المنتقل ملكها عن ناقلها مدة معلومة، ويتخرج على ذلك مسائل. نعم. قال يصح عندنا، عندنا يعني معشر الحنابلة، عندنا معشر الحنابلة، استثناء منفعة العين المنتقل ملكها عن ناقلها مدة معلومة. وقول المؤلف رحمه الله مدة معلومة. شوف هنا يصح عندنا استثناء منفعة العين المنتقل ملكها، لكن أيضا استثناء المنفعة هنا يحتاج قيد أن يكون المستثني هو من مالكها. يقول عن ناقلها مدة معلومة، مدة معلومة احترازا مما لو كانت مجهولة. مثال ذلك إنسان قال بعتك بيتي، بعتك بيتي بشرط أن أنتفع به مدة سنة ونبقى فيه مدة سنة، جائز أو لا؟ جائز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الثنية يعني استثنى إلا أن يعلم، وهذا معلوم. ودليل ذلك حديث جابر رضي الله عنه حينما باع جمله على النبي صلى الله عليه وسلم واشترط حملانه إلى المدينة. إذن الاستثناء استثناء منفعة المبيع يجوز بشرط أن تكون المنفعة، أن تكون المدة معلومة. أما إذا قال بعتك بيتي، بعتك بيتي بشرط أن أسكنه ولم يحدد مدة، نقول هنا لا يجوز لقوله عليه الصلاة والسلام، لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الثنية إلا أن تعلم، هنا مجهولة. طيب لو قال بعتك بيتي بشرط أن أسكنه إلى أن أجد بيتا، مجهولة لكن الغاية معلومة. فعندنا الآن في الاستثناء ثلاث صور: أن يعين مدة، وأن يطلق المدة، وأن يجعل أمد المدة معلوم. ففي الصورة الأولى إذا عين مدة معلومة واضح، استثنى قال بعتك بيتي بشرط أن أسكنه مدة سنة، واضح أنه يجوز. طيب إذا لم يحدد مدة مطلقا، بعتك بيتي بشرط أن أسكنه، لا يصح لأن هذا مجهول ويؤدي إلى النزاع. طيب إذا قال بعتك بيتي بشرط أن أسكنه إلى أن أجد بيتا، هنا فيه جهالة وفي علم، فيه جهالة وفي علم، هل يصح؟ يعني الصورة الأولى واضح والثانية واضح، الثالثة إلى أن أجد بيتا. المشهور من المذهب أنه لا يصح، قالوا لأنه قد يجد بيتا بعد شهر أو شهرين وبعد يوم أو يومين، إذن مجهول فلا يصح. واختار ابن القيم رحمه الله الصحة، قال إذا جعل للمنفعة أمدا معلوما فإنه يصح، وهذه قد يحتاج إليها الإنسان، قد يكون الإنسان مثلا عنده بيت ويريد بيعه لكن يخشى أنه لو باع أنه لا يجد بيتا في وقت سريع فيشترط ذلك، يشترط ذلك. يقول نعم ويصح عندنا استثناء منفعة العين المنتقل. طيب لابد أيضا أن تكون المنفعة في العين المباعة، تكون المنفعة في ذات العين. فمثلا قلت بعتك بيتي بشرط أن أنتفع بسيارتك، ما يصح، لا يصح، لأن السيارة ليس لها مدخل في العقد. إذن لابد أن تكون المنفعة معلومة، وأن تكون المنفعة في العين، تكون المنفعة في نفس العين. نعم. طيب وقول المؤلف رحمه الله معلومة، قلنا خرج بذلك المجهول، وهذا يعني اشتراط العلم فيما إذا كان العين انتقلت بعوض مالي بمعاوضة. أما إذا كان انتقالها تبرعا فلا يشترط أن تكون معلومة، لا يشترط أن تكون معلومة. مثل الوقف، إنسان قال هذا البيت وقف بشرط أن أسكنه مدة حياتي، معلوم ولا مجهول؟ مجهول، لكن هنا تبرع لا بأس به، أقول جائز هنا لأن هذا فيه مصلحة وترغيب، مصلحة وترغيب. إذا نأخذ من هذا نقول المنفعة أو استثناء منفعة، استثناء منفعة العين لا بد أن يكون إيش معلوما فيما إذا كان العقد عقد إيش معاوضة. أما إذا كان تبرع فليس بشرط، ومثاله ها الوقف مثلا، قال هذا البيت وقف بشرط أن أسكنه مدة حياتي، فهذا لا بأس به. وحينئذ متى مات ها انتقل الوقف. نعم. القاعدة الثلاث عن ناقلها، أي بائعه يعني ناقل، سواء كان بيع أو غيره، يقول ما قال عن بائعها ليشمل ذلك البيع وغيره. فمثلا الوقف انتقل الملك عن بائعها ولا ناقلها؟ ناقلها. إذا بعتك بيتا، البيت انتقل مني عن طريق المعاوضة، وقفت بيتا، البيت انتقل مني عن طريق التبرع. فقول المؤلف هنا المنتقل ملكه عن ناقلها، لم يقل عن بائعها، ليشمل ذلك انتقال العين ببيع أو هبة. يعني مثلا بالهبة أيضا لا يشترط أن تكون مدة معلومة، قلت وهبتك بيتي بشرط أن أسكنه، أسكنه ولم أقل سنة ولا شهر ولا، يجوز؟ يجوز. طيب مجهول، نقول الحمد لله الموهوب له لا ضرر عليه، ليس عليه ضرر، لأنه غانم بكل حال، إما غانم وإما سالم. إن سكنته مدة حياتي ومات قبل فهو سالم، وإن حصل المنفعة بعد شهر أو شهرين فهو غانم. نعم. إذن نقول عقود، جميع عقود التبرع سواء وقف أو هبة، نقول هذه لا يشترط فيها تحديد مدة الاستثناء، فيكون قوله عليه الصلاة والسلام نهى عن الثنية إلا أن تعلم في ماذا؟ في المعاوضات، لأن عقود التبرعات إن حصلت فمغنم، وإن لم تحصل فسلامة. نعم. القاعدة الثانية ها؟ أي نعم يصلح، وفي مصلحة هذه، لأن الأمد معلوم، يعني يقول بعتك بيتي بشرط أن أسكنه، أو بعتك سيارتي بشرط أن أنتفع بها إلى أن أجد سيارة. لا لا لا بد، هذا ابن القيم في قول ثاني في المسألة أنه لا بد أن يكون أيضا الأمد معلوم، يقول إلى أن أجد سنة، إلى أن أجد سيارة خلال سنة، خلال سنة. نعم نسيت هذه، أنا التقييد يعني بعض العلماء رحمه الله قيد هذا، يقول ابن القيم ينبغي أن يقيد بأن يجعل للأمد نهاية، بأن أقول بعتك بيتي بشرط أن أسكنه إلى أن أجد بيتا خلال سنة، هنا واضح. أما إلى أن أجد بيتا قد يتوانى في وجود البيت حقيقة، فإذا قيد صار هذا القول فيه جمعا، فيه جمع بين القولين. نعم. وعلى هذا يكون المعتمد في مسألة جهالة المدة إذا كان أمدها، إذا كان الأمد معلوما، كما لو قال بعتك بيتي إلى أن أجد بيتا خلال شهر، خلال سنة، فهذا لا بأس به، كأنه قال بعتك بيتي إلى سنة. نعم. ها؟ إلى ما يجوز، لأن مجهول متى يدري يموت، يمكن يعمر إلى 100 سنة، ويمكن يموت غدا، ها؟ يقتل، إذا قتله تفوت المنفعة. القاعدة الثالثة والثلاثون، الاستثناء الحكمي هل هو كالاستثناء اللفظي، هل هو كالاستثناء اللفظي أم يغتفر فيه الجهالة بخلاف اللفظي؟ فيه وجهان، والصحيح عند صاحب المغني الصحة، وهو قياس المذهب، خلافا للقاضي ويتخرج على ذلك مسائل. نعم. الاستثناء الحكمي هل هو كالاستثناء اللفظي أم يغتفر فيه الجهالة بخلاف اللفظي؟ فيه وجهان، يعني المستثنى حكما هل هو كالمستثنى لفظا أو لا؟ مثال ذلك، إنسان تزوج أمة، تقدم لنا أن الحرة إذا تزوج أمة يكون ولده رقيقا، إلا في حالين، إذا اشترط الحرية أو ماذا، أو وجد غرور. فهذا رجل حر تزوج حرة واشترط على سيدها أن ولدها، أن ولده منها حر، فوافقت أنكحها ووطئها وحملت، ثم إن السيد باع الأمة على مالك آخر، فهل يدخل الولد في البيع؟ هل هو مستثنى حكما أو نقول لابد من استثناء اللفظ بأن يقول بيعتك هذه الأمة إلا ما في بطنها؟ هو نقول هو مستثنى إيش حكما ها عند الصورة، يعني نقول هذا رجل حر تزوج أمة، حر تزوج أمة وشرط على سيدها أن ولده منها حر، فعقد النكاح وطئها وحملت، واضح؟ طيب سيد الأمة أراد بيعها، السيد مو بالزوج، السيد أراد أن يبيع هذه الأمة وهي حامل فباعها على شخص، الآن هل الولد يدخل في البيع أو أنه مستثنى؟ نقول هو مستثنى، لكن الاستثناء هنا حكمي أو لفظي؟ ها حكمي، نعم، ولهذا نقول الاستثناء الحكمي كالاستثناء اللفظي، نعم. مو هو اللي باع زوجه، السيد باع الزوجة، ليش يبيعها؟ ملك بقروش، ها اي زوجته، الزوج يملك منفعة الوطن فقط، واضح ولا لا؟ يعني مثلا كما الان بضربك مثال، لو كان عندي بيت اجرتك بيتا، واضح؟ طيب ثم اني انا مالك البيت بعته على زيد من الناس، انت تمضي في اجارتك والبيت انتقل الى فلان، واضح؟ نعم. يقول رحمه الله: في وجهان والصحيح عند صاحب المغني الصحة وهو قياس المذهب خلافا للقاضي، ويتخرج على ذلك مسائل. نعم. طيب ذكر مسألة أيضا، يقول: ومنها لو اشترى شجرا وعليه ثمر أو دارا فيها طعام كثير صح، وبقي الثمر والطعام إلى أوان تفريغه على ما جرت به العادة. يعني إنسان مثلا باع بستانا فيه شجر، فيه شجر وثمر، فهل يدخل الشجر أو الزرع أو ما أشبه ذلك؟ نقول لا يدخل، ويبقى يكون مبقا إلى أوان الجدال، ويكون هذا استثناء حكمي. شوف القاعدة السابقة استثناء لفظي، وهذه القاعدة استثناء حكمي. إذن نأخذ من هذه من هاتين القاعدتين قاعدة، أن الاستثناء يكون حكميا ويكون لفظيا، استثناء المنافع أو الأعيان يكون حكميا ويكون لفظيا. فاللفظي واضح صريح بأن يقول بعتك كذا بشرط، والحكمي أن لا يكون هناك لفظ، لكن الحكم الشرعي يقتضي ذلك، يقتضي عدم الدخول. لا الحكم الشرع، يعني بحيث أن هذه العين لا يرجع عليها البيع. فمثلا في مسألة بيع الأمة الحر لا يجري عليه البيع، نعم. فالاستثناء قد يكون حكميا يعني شرعيا إن شئت أعم، نقول الاستثناء قد يكون لفظيا وقد يكون عرفيا وقد يكون شرعيا، نعم. ها فإن لم يشرط ولده رقيق يتبع أمه في البيت، يتبع إيه، فإحنا ذكرنا أن الولد في مسألة الحرية والرق يتبع لهم، في النسب يتبع له. لا أقصد إذا باع السيد الولد هذا يكون رقيقا، يكون للسيد الثاني، وشان يكون للسيد هنا لأبيه ولا للسيد في مسألة، لا ملكا للسيد، إنما الجزء أقول ملكا للسيد، نعم، لكن تصير أم ولد، هذه ما تباع، يعني أم ولد إلا أن تباع هي وولدها، لأن ورد النهي عن التفريق بين أمهات الأولاد، نعم. الشيء بأن تكون، ذكرنا قبل قليل بأن العين لا يصح بيعها، تكون العين هذه مستثنات مما لا يرد عليها العقد. أي استثناء حكمي وشرعي وعرفي، يعني العرف يدل على الاستثناء قد يكون شرعيا كالولد الأمة، وقد يكون لفظيا وهذا ظاهر، وقد يكون عرفيا. العرفي مثلا لو باع إيش بيتا مثلا أو بستانا فيه شجر وزروع ونحو ذلك، أي لا ما باعه جميعا. أي هذا إذا باع الشجر لوحده، أما إذا باع أرضا، لا مثلا عندك أرض، أرض فيها شجر وفيها زروع وبعتها يدخل تبعا. أما الذي في الحديث من باع نخلا بعد أن تؤبر، هذا إذا بيع النخل وحده، بيع النخل وحده. ولذلك من المسائل التي مرت علينا أنه جواز بيع الثمر قبل بدو الصلاح إذا باعه مع الأصل. العرفي والشرعي ما يكون كله حكمي، شو الحكم؟ لا بس من باب التوضيح، أقول من باب الإيضاح، لأن الأعراف قد تختلف، فقد يكون هذا العرف كذا. لكن إذا حددنا مثلا في المسألة ولد الأمة هذا في جميع الأعراف، لكن لو كنا قلنا عرفي حقيقة قد العرف يقتضي كذا والعرف يقتضي كذا، لكن من باب الإيضاح. القاعدة 34: استحقاق منافع العبد بعقد لازم تمنع من سريان العتق إليها، كالاستثناء في العقد وأولى، لأن الاستثناء الحكمي أقوى، ولهذا يصح بيع العين المؤجرة والأمة المزوجة عند من لا يرى استثناء المنافع في العقد، خلافا للشيخ تقي الدين رحمه الله في قوله يسري العتق إليها إن لم يستثنى، ويتفرع على هذا مسائل. نعم، يقول القاعدة 34: استحقاق منافع العبد بعقد لازم تمنع من سريان العتق إليها، يعني إلى هذه المنافع، كالاستثناء في العقد وأولى، لأن الاستثناء الحكمي أقوى. نعم، مثال هذا حتى يتضح: إنسان عنده عبد، لديه عبد، فأجر عبده على شخص مدة سنة كاملة، واضح الآن، إيجار عقد لازم، وبعد مضي 3 أشهر أعتق العبد، أعتق العبد، إذا أعتق العبد ملك منافع نفسه، هل تنفسخ الإجارة أو لا تنفسخ؟ نقول هنا المنافع لا تسري إلى، أو العتق لا صح، العتق لا يسري إلى هذه المنافع، لأنها مستحقة قبل العتق، قبل العتق، قبل العتق. أين إذا تم العقد ملك. هذا ما نقول استحقاق منافع العبد بعقد لازم تمنع من سريان العتق إليها، يعني للمنافع، لأنها سابقة ومستحقة قبل العتق. قال كالاستثناء في العقد وأولى، كأنه قال بشرط، لأن الاستثناء الحكمي أقوى، ولهذا يصح بيع العين المؤجرة والأمة المزوجة عند من لا يرى استثناء المنافع في العقد، خلافا للشيخ تقي الدين رحمه الله يقول في قوله يسري العتق إليها إن لم يستثني ويتفرع على هذا مسائل. يعني في مسألة شيخ الإسلام يقول العتق يسري إليها ويملك منفعته، ولعله يستدل على ذلك بقصة بريرة، ربما يستدل على ذلك بقصة بريرة حينما عتقت تحت زوجها مغيث وكان إيش عبدا. بريرة رضي الله عنها كان لها زوج اسمه مغيث، وكان يحبها حبا شديدا، وهي تبغضه بغضا شديدا، تبغضه، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا تعجبون من حب مغيث لبريرة ومن بغض بريرة لمغيث؟ وإنما قال ألا تعجبون، لأن العادة جرت أن الحب يكون متبادلا، والكراهة أيضا تكون متبادلة. أما أن شخصا يحب آخر حبا شديدا والآخر يقابله بغضا شديدا، هذا نادر. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر يقول: الأرواح جنود مجندة، ما تعرف منها أتلف، وما تنافر منها اختلف. طيب، لما عتقت بريرة، عتقت، خيرها النبي عليه الصلاة والسلام بين أن تبقى عند مغيث وبين أن تفسخ نكاحها، فقال: إن كنت تأمرني فسمع وطاع، وإن كنت تشير علي فلا حاجة لي به. فاختارت الفسخ، حتى إنه يقال ذكروا أنه كان يلاحقها في أسواق المدينة يبكي من شدة محبته لها. هنا بريرة رضي الله عنها لما اعتقت, هل انفساخ النكاح هنا بسبب أنها ملكت منافع نفسها, كانت من أول أمة لما اعتقت ملكت منافع نفسها, أو بسبب أنها لما اعتقت فاقته في الحرية؟ في خلاف المذهب في هذه المسألة, يقول أن النكاح يعني سبب انفساخ النكاح أو سبب استحقاق الفسخ أنها صارت أعلى منه, هي حرة وهو رقيق. وقال شيخ الإسلام رحمه الله ليست هذه هي العلة, وإنما العلة أنها بعتقها ملكت منافع نفسها. نعم. نقرأ شيخ الصور. الصور لي. طيب. منها إذا اعتقت الأمة المزوجة لم تملك منفعة البضع التي هي مورد النكاح, وإنما يثبت لها الخيار تحت العبد لأنها كملت تحت ناقص. ومن قال بسراية العتق قال قد ملكت بضعها فلها الخيار تحت الحر والعبد, وهو اختيار شيخ الإسلام. طيب واضح هذه يعني المذهب يقول أنها كملت تحت عبد, يعني هي أكمل منه. شيخ الإسلام يقول العلة ما هي العلة؟ أنها ملكت منافع نفسها, في الأول كانت منافعها تحت السيد والآن ملكت. طيب ومنها لو أجر عبده مدة ثم اعتقه في أثنائها لم تنفسخ الإجارة على المذهب, وعند شيخ الإسلام تنفسخ إلا أن يستثنيها في العقد. نعم هذه ذكرناها, لو أنه أجر عبدا مدة سنة ثم اعتقه فهل ينفسخ أو لا ينفسخ؟ الحقيقة الواقع المذهب في هذه المسألة فيه تفصيل, وهو إن علم أنه يعتق في تلك المدة, يعني من أجر عبدا وعلم أنه يعتق فإن الإجارة تنفسخ. مثله أيضا لو أجر مال يتيم, إنسان ولي على يتيم فأجر الولي مال اليتيم لأنه بيوت أجرها, ثم إن اليتيم بلغ ورشد, هل تنفسخ الإجارة أو لا تنفسخ؟ هذه مثلها أيضا, واضح؟ طيب في من العلماء من قال تنفسخ, ومنهم من قال لا تنفسخ. ما وجه الذين يقولون تنفسخ؟ الذي قالوا إن العقود هنا تنفسخ لأنه لما أجر ببلوغ الصبي ورشده تبين أن الولي لا يملك التصرف هذه المدة المستقبلة. والذين قالوا إنها لا تنفسخ قالوا لأنه تصرف مأذون فيه شرعا. والمذهب في المسألة التفصيل, قالوا إن أجره مدة يعلم بلوغه في أثنائها, يعلم بلوغه, يعني مثلا الصبي له 14 سنة فأجر ملكه لمدة سنتين, وهنا يعلم بلوغه, هنا يقول لا تصح الإجارة فيما بعد المدة. وأما إذا لم يعلم وش من؟ إذا علم ينفسخ. ها؟ لا البلوغ 15 سنة, يعني بالسن 15 البلوغ يحصل بالإنزال أو بنبات شعر العانة أو بتمام 15 سنة. فهذا مثلا إنسان ولي على مال يتيم, له اليتيم هذا له عمارة, جاء الولي وأجر العمارة لمدة 5 سنوات ثم إن اليتيم بلغ وكان رشيدا, الآن له لأحد عليه ولاية, نقول لا, هل تنفسخ الإجارة أو لا تنفسخ؟ من العلماء من قال إن الإجارة تنفسخ. لماذا؟ قالوا لأن الولي لما أجر تبين أن ما بعد بلوغ ورشد اليتيم لا يملك التصرف فيه. ومنهم من قال لا تنفسخ لأن الولي تصرفا شرعيا بولاية فلا تنفسخ. في السابق يعرف ليش من قال؟ عائشة رضي الله عنها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وامرأة 6 دخل بها 9 وهي أم المؤمنين. أنت تقيس وقتنا الحاضر الرشد ما يجي إلا يمكن يلا 40 سنة. أقول سابقا كان الإنسان له 15 سنة حقيقة رشيد، كان رشيدا. وإذا لو تنظر في قبل يعني 100 سنة أو دون، تجد من له 15 يسافر إلى البلدان ويتجر ويذهب مع القوافل ويتزوج وله أولاد. لكن عندنا 15 سنة طفل صغير يوم دباب ويلعبون. طيب، والقول الثالث في هذه المسألة إن كان الولي يعلم بلوغه في تلك المدة، يعلم بلوغه، فلا تصح، وإلا فلا. فمثلا لو كان الصبي له 15 له 14 سنة، 14 سنة، وأجر الولي البيت لمدة 3 سنوات، هو يعلم أنه يبلغ بالسن هنا. لكن هنا بعد إذا بلغ انفسخت الإجارة، لأنه هنا أجر إيش ما لا يملك، أجر ما لا يملك. نعم. لكن ما الشيخ ما استدرى بالمسألة على هذا المسألة يعني في بلوغ الصبي؟ لا إحنا استطر عدم بالسقط إيه، ولا هي في العبد فقط. إيه هنا مذهب الشيخ غير مذهب على أنه لا يعتق منافع. وين ما يعتق؟ هنا لا يعتق منافع حتى. لا، المذهب فيه تفصيل. المذهب في المسألة هذه مسألة العبد، إن كان يعلم عتقه، مثل لو أنه علق عتقه ولا صفة، فقال إذا جاء رمضان، إنسان عنده عبد، فقال إذا جاء رمضان فأنت حر، أنت حر، ثم أجره مدة إيش سنة، نقول هنا الإجارة لا تصح حقيقة فيما بعد المدة، لأنه تبين أنه أجر ما لا يملك، إلا إذا شرط. إذا شرط، نعم. القاعدة 35، من ملك منفعة، من ملك منفعة عين بعقد ثم ملك يعني المسألة تقول من أجر عبده مدة ثم اعتقه في أثنائها لم تنفسخ الإجارة على المذهب. نعم، على المذهب لم تنفسخ الإجارة لأنه ما يعلم. احنا قلنا إذا أجره مدة يعلم بلوغه فيها، ولهذا الفقهاء عبارة الروح قال وإن أجر عبده ثم اعتقه لم تنفسخ الإجارة إلا أن يؤجره مدة يعلم بلوغه فيها. نعم. من ملك منفعة عين بعقد ثم ملك العين بسبب آخر فهل ينفسخ العقد الأول؟ نعم، يقول من ملك منفعة، منفعة عين بعقد ثم ملك العين بسبب آخر فهل ينفسخ العقد الأول أو لا؟ أو لا. نمثل مثال واضح. إنسان استأجر بيتا من شخص مدة سنة، استأجر بيتا من شخص مدة سنة ب10,000 ريال، ثم إن المؤجر، ثم إن المستأجر اشترى البيت، اشترى البيت، شف، ثم ملك العين بسبب آخر، فهل تنفسخ الإجارة؟ عقد الإجارة ينفسخ أو لا ينفسخ؟ هل ينفسخ، تنفسخ الإجارة أو لا تنفسخ؟ واضح عبد العزيز؟ إنسان أجر بيته مدة سنة ب10,000 ريال، وبعد مضي مثلا شهرين اشترى البيت، المستأجر اشترى البيت، هنا هل تنفسخ الإجارة أو لا؟ إذا قلنا تنفسخ الإجارة فمعنى ذلك أن المستأجر يرجع على المؤجر البائع بالأجرة، نجعل الأجرة 12,000 عشان الحساب، استأجر بيتا مدة سنة ب12,000 وبعد شهرين اشترى البيت، فإذا قلنا الإجارة تنفسخ رجع عليه ب10. وإذا قلنا الإجارة لا تنفسخ وأن هذه المدة التي هي 10 أشهر كأنها مستثنات، بمعنى أن البيع كأنه لا يرد إلا بعد السنة، بعد 10 أشهر، قلنا لا يرجع، لا يرجع. واضح الصورة؟ هنا يقول من ملك منفعة عين بعقد ثم ملك العين بسبب آخر فهل ينفسخ العقد الأول أو لا ينفسخ؟ نعم. هو ذكر حقيقة صورتين، صورة في مسألة، اقرأ الصورة الأولى، أن يكون العقد الذي ملك به المنفعة عقدا مؤبدا ليس عقدا معاوضة فلا ينفسخ، كالموصى له بمنافع الأمة إذا اشتراها. وإذا كان هذه واضح، موصى له بمنافع الأمة، إنسان عنده أمة فقال أوصيت بمنفعة أمتي لفلان لزيد، أوصيت وفي الحياة، ثم إن زيدا الموصى له اشترى الأمة، نقول هنا المنفعة تدخل. يعني لماذا؟ نقول لأن هنا العقد ليس عقد معاوضة. نعم. وإذا كان عقد معاوضة وهو النكاح انفسخ بملك الرقبة. الصورة الثانية أن يكون العقد المملوك به الرقبة غير مؤبد كالإجارة، ومن ذلك لو اشترى المستأجر العين المؤجرة من مؤجرها فالمذهب لا ينفسخ، لأن البيع يقع على العين المسلوبة النفع. والوجه الثاني ينفسخ، يعني كأن البيع كما ذكرنا، كأن البيع هنا في مسألة الإجارة وقع على العين المسلوبة النفع، يعني كان البيع لم يقع إلا بعد مدة الإجارة. يعني كان يقول مثل لو قال بيعتك بيتي بشرط أن أنتفع به مدة سنة، كان هذه مدة مستثناة. نعم، وهذا هو الصحيح، أنه لا يرجع، يعني لا ينفسخ العقد. وإذا قلنا لا ينفسخ لم يرجع بالإجارة. نعم. إذا لم ينفسخ العقد، لا، إذا قلنا ينفسخ يجزى بالأجرة. اشترى. إذا قلنا العقد ينفسخ، يرجع المستأجر على المؤجر بأجرة 10 أشهر. وإذا قلنا لا ينفسخ لا يرجع، مستحيل أنه ما ينفسخ. نعم، نقف على هذا. نعم. شو العمارة؟ هذا هو، إذا كان يعلم بلوغه لا يصح، وإذا لم يعلم لا يصح. أي نعم. يعني لو أجر مدة سنة، إنسان ولي علمان يتيم عمره 14 سنة، فأجر ملكه سنة، لا يصح. اصبر، ما يصح. يصبر. ثم إن الصبي في أثناء السنة بلغ باحتلام قبل السن، أي هنا نقول يصح.